عين المنى مغناتي لولاك ما عشت الهوى لولاك أغرق يا عين المنى مغناتي لولاك ما عشت الهوى لولاك يا غادة زنى الربيع زنى الربيع جمالها حلل الندى وعبير يا غادة زنى الربيع زنى الربيع جمالها حلل الندى وعبير وعبير روح زاكي لقلبي أنت المنى يهفو إليك دنا لقلبي فاكتب إلهي لنا عيشا يزيد هنا أسكنت مني مهجتي ومشاعري فأحلتني أنغام سرب طائري فخذي عهودي للوفاء حبيبتي ودعي فؤادي غارقا بهواك لقلبي أنت المنى يهفو إليك دنا فاكتب إلهي لنا عيشا يزيد هنا أغرق يا عين المنى مغناك لولاك ما عشت الهوى لولاك روى حنانك كل قفر مجدبي ولسوف يرعى عشنا نهج النبي أنا مسلم قصدي إليك ومطلبي سكنا لأحيا في رحي برباك لقلب أنت المنى يهفو إليك دنا فاكتب إلهي لنا عيشا يزيد هنا أغرق يا عين المنى مغناك لولاك ما عشت الهوى لولاك يا غادة زنى الربيع زنى الربيع جمالها حلل الندى وعبير وعبير روح ساكن يا غادة زنى الربيع زنى الربيع جمالها حلل الندى وعبير وعبير روح زاكي لقلبي أنت المنى يهفو إليك دنا لقلبي أنت المنى يهفو إليك دنا فاكتب إلهي لنا عيشا يزيد هناك